ما الحكم في المال الغير شرعي للورثة، علما أن الوارث يعرف مصدر المال من أين أتى، إن كان من سرقة أو رشوة أو قمار أو نحو ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم الجواب، إذا كان المال الذي ورثه مورثكم تعلمون أنتم أنه حرام وتتيقنون ذلك، فإنكم تتصدقون به من أجل أنكم لا تدخلون في ملككم مالا بهذا الوصف. ومن جهة ثانية، بالنسبة لمن تسبب في كسبه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه. هذا بالنسبة للأموال التي لا يعرف أصحابها، أما الأموال التي يعرف أصحابها فإنكم تردونها إليهم، فإذا كان المال مغصوبا يرد إلى من غصب منه، وإذا كان المال مسروقا يرد إلى من سرق منه، وهكذا. أما من لم يعرف صاحبه أصلا أو عرف ولكن لم يتمكن من الاتصال به، فإنه يتصدق به على الوصف الذي سبق، وبالله التوفيق.